بسم الله الرحمن الرحيم. من محبتنا لربنا جل جلاله وأنه غرس في قلوبنا هذه المحبة، وما محبتنا له إلا لمحبته إيانا، فما تصدر المحبة من العبد إلى ربه جل جلاله إلا لأن الله عز وجل أحبه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، فقدم محبته عز وجل لهم على محبتهم له سبحانه وتعالى، لأن المحبة عطاء من الله عز وجل. من أعظم العطاء أن يعطيك الله تعالى محبته، سواء أن يكون هو يحبك جل جلاله، فإذا أحبك ظهرت محبتك له عز وجل. فمن محبته لنا عز وجل ومحبتنا له جل جلاله أدخلنا وأكرمنا وأدخلنا بيته عز وجل، وجعل نقضي هذه الأوقات بين يديه عز وجل. لذلك يضفي الله جل جلاله على من جلس في بيته أنوارا وعطايا لا يعلمها إلا هو عز وجل، حتى قال رسوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري رحمه الله: ولا يزال العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ويقول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. كلنا نحتاج هذه الصلاة من الملائكة عليهم السلام، وهم المقربون من ربهم عز وجل. ننال هذه الصلاة بأفعال منها صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل عليه بها عشرة. ومن صلاة الملائكة على عباد الله المؤمنين، والصلاة من الملائكة دعاء، فمنها قال: ولا يزال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فإذا غفر الله عز وجل لك ورحمك نلت الخير العظيم من عنده عز وجل. لماذا؟ أمور الدنيا قبل الآخرة، ما نزل بلاء إلا بذنب، فإذا غفر الله عز وجل لك ذنبك أذهب عنك ومحى عنك عقوبات ذلك الذنب. فنحمده جل جلاله ونثني عليه عز وجل، نسأله أن يعرفنا به وأن يعلمنا عنه عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر من الله عز وجل. لماذا؟ كل الخير في معرفة الله عز وجل. دين الله معرفته سبحانه وتعالى، دين الله العلم به جل جلاله. لذلك قال أهل العلم: من كان بالله أعرف كان له أحب وأرجى وأخوف. كلما زادت معرفتك بالله عز وجل زادت معرفتك به، زادت محبتك له، زادت رجاؤك له، زادت خشيتك منه عز وجل. وهذا عنوان الحياة، سعادة الحياة أحبتي في الله: محبة الله، معرفة الله، عبادة الله رقم واحد. الدنيا أصفار، الزوجة صفر، المال صفر، الولد صفر، لكن محبة الله ومعرفة الله وطاعة الله وتوحيد الله هو رقم واحد. الصفر رقم واحد، إذا وضعت جنبه صفر على اليمين أصبح عشرة، إذا وضعت الدنيا مع هذا الواحد أصبح لها وزن، إذا وضعت الولد مع هذا الصفر أصبح مئة، إذا وضعت الزوجة مع هذا الصفر أصبح ألف. مهما كل ما أعطاك الله من الدنيا إذا وضعته بجانب هذا الواحد وهو دين الله عز وجل أصبح له قيمة، أما صفر بدون واحد فإنه منزلة لا قيمة لها. لذلك أحبتي في الله، إذا نظرنا إلى عطاء الله، إلى عطاء الله عز وجل لعباده المؤمنين المحبوبين، ماذا أعطاهم؟ ماذا قال الله عن موسى صلى الله عليه وسلم؟ فلما بلغ أشده واستوى ماذا أعطاه؟ آتيناه حكمة وعلما. ما قال أعطيناه مال، لم يقل أعطيناه مالا، قال فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمة وعلما. لكن ابن عم موسى قارون قال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ما هي النتيجة؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مقابل ما بغى وطغى على قومه أعطاه الله كنوز دنيا لا إله إلا الله، لكنها لم تكن هذه الكنوز مع رقم واحد، لم تكن هذه الكنوز مع الدين، لم تكن هذه الكنوز مع معرفة الله عز وجل. إذا كانت الكنوز مع طاعة الله أنتجت سليمان صلى الله عليه وسلم، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لكن لما أعطى الله سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الملك العظيم صرفه سليمان في مرضاة الله عز وجل، وعلم قيمة هذا العطاء ما هو. مر سليمان بحاشيته صلى الله عليه وسلم على مزرعة رجل من بني إسرائيل من المسلمين، فرفع رأسه الرجل مستبشرا يحسب أنها سحابة قد أظلته بالمطر تسقي زرعه، فلما رفع رأسه وإذا حاشية سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، طير وحش ريح تحمل هذا الحشد العظيم. فنظر هذا البستاني فقال سبحان الله، لقد أوتي آل داود ملكا عظيم. في نظرنا نحن، في مقاييسنا نحن، ملك عظيم. فأمر الله الريح أن تحمل هذه الكلمة فتقذفها في أذن سليمان صلى الله عليه وسلم، قال انزلوا بنا عند هذا البستاني. فلما نزل جاء سليمان عليه السلام قال ماذا قلت يا بستاني؟ قال أنا ما قلت شيء خوفا ورهبة، الملك أمامه. قال ما لا عليك، أخبرني ماذا قلت؟ قال قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملك عظيم. قال اعلم أيها الرجل أن قولك سبحان الله خير مما أعطي آل داود. داود أعطوا الدنيا تفنى، سبحان الله تبقى، سبحان الله تبقى. فإذا أحبك الله عز وجل أعطاك ما يحب. عند الدارقطني بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي هذا الدين إلا من أحب. لذلك أحبتي في الله، في كتاب الله عز وجل لم يقل الله تعالى أن النعمة تمت على إبراهيم لما جعل النار له برد وسلام، لم يقل تمت النعمة على نوح لما أغرق له الأرض كلها، لم يقل تمت النعمة على موسى لما فلق له في البحر 12 طريقا يبسا، ولم يقل ذلك لما أعطاه عصا يضرب بها الحصى فتخرج ماء 12 عينا، لم يقل تمت النعمة على عيسى صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، إنما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. تمام النعمة أن يهديك الله الصراط المستقيم. فنتحدث عن هذه النعمة في بيته عز وجل بين يديه جل جلاله، كيف يثني العبد على ربه عز وجل؟ كيف يثني عبد أعطاه الله هذا الدين وجعله في بيته وقتا كاملا ما بين عشاءين، كيف يثني على الله عز وجل؟ لكن يكفينا أحبتي في الله، يكفينا ما روى أهل السير أن موسى صلى الله عليه وسلم ابن عمران كليم الرحمن قال يا ربي كيف أشكرك وكل النعم منك وشكري لك نعمة تحتاج شكر؟ فقال الله عز وجل: يا موسى بن عمران شكري أنك علمت أن هذا مني، شكري أنك علمت أن هذا مني. فلله الحمد والثناء جل جلاله كما يحب ويرضى عز وجل. ماذا قدمنا لربنا؟ الحمد لله. ما هي؟ ماذا تعني في حقي أنا كلمة الحمد لله في حق الله عز وجل؟ حروف نطقتها، قلب تحرك بها، لكن ما هي عند الله عز وجل؟ عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة. من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه، كلمة الحمد لله هذه التي استخرجتها من قلبك يوم القيامة تملأ الميزان لك بالحسنات. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قادر متصرف، متصرف وقادر، مالك وقادر. الخلق يملك، المخلوق لا يملك، قد يملك لكن لا يتصرف. المخلوق قد يملك لكن لا يتصرف، لكن الرب عز وجل مالك ومتصرف، فجعل النار برد وسلام، والطير والبحر 12 طريق يبسا، والطين طير الليمود لعيسى صلى الله عليه وسلم، والقمر يشق لمحمد صلى الله عليه وسلم، الحصى يسبح بيد محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بأمره عز وجل، لأنه له الملك وله الحمد، ومع ذلك على كل شيء قدير بهذا الملك جل جلاله، وهو على كل شيء قدير. المعتزلة يقولون: وهو على ما يشاء قدير فقط. نعم جاءت في كتاب الله، لكن أغلب كتاب الله عز وجل: وهو على كل شيء قدير، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو شاء ربك ما فعلوا، مع ذلك فعلوا هذه الأشياء، والله عز وجل سبحانه وتعالى شاء أن يفعل هذه الأشياء عز وجل. فنثني عليه جل جلاله وهو على كل شيء قدير، شهادة تنبع من قلب المؤمن، شهادة تسيطر على قلب المؤمن، تملأه سعادة وطمأنينة. بهذه الكلمة أحبتي في الله سعد المؤمن في جميع مراحل حياته، إن كان مريضا علم أن ربه على كل شيء قدير، وأن هذا بقدر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم رحمه الله: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو في رواية قل قدر الله وما شاء فعل. فما بيدك شيء تغيره أنت، فهو على كل شيء قدير، ولا يكون شيء إلا بقدر الله عز وجل. ثم نشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ما عرفناه أكثر كلما ازددنا محبة له صلى الله عليه وسلم، كلما عرفناه أكثر عليه الصلاة والسلام كلما ازددنا صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. أحبه الله عز وجل، لذلك جعل الله دخول الجنة بمن تشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فقط، لا بغيره، لا تتأسى بغيره. فإذا جاءك عن عالم أو رجل صالح أو زاهد أو عابد، لا تستسلم حتى تعلم الدليل أنه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك ووكيع بن الجراح وغيرهم من أهل العلم، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله بعثه رحمة ليس للناس بل رحمة للعالمين، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. اتخذه أهل الأصول دليلا، فإذا لم يترجح بين دليلين، لم يكن هناك مرجح بينهما، حكمين لم نستطع أن نرجح بين دليليهما، قال نأخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم في المأخوذ به. لذلك أحبتي في الله، محمد صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في الكتاب العزيز كثيرا، وبين مكانته جل جلاله، يدافع عنه دائما سبحانه وتعالى، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قريش ساحر، قال ما هو بساحر، بساحر؟ قالوا كاهن. قال وما هو بكاهن قليلا، ها ما تذكرون؟ قالوا شاعر. قال وما هو بشاعر قليلا ما تؤمن؟ لماذا؟ لماذا هذه الكلمتين؟ لماذا الشاعر ما تذكر؟ لماذا الكاهن ما تتذكرون؟ ولماذا الشاعر ما تؤمنون؟ لأن كلام الكهان هل هو معروف أم غير معروف؟ دائما الكهان يأتون بسجع متكلف لا يعرف، دائما يأتون بسجع متكلف، رموز وطلامس من، فقال الله تعالى وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كلامهم لا يتذكر، لا يعرف أحد، لا يحفظ أحد، ولا بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. لماذا؟ لأن الشعراء أكثرهم كاذبون، فما يصدق الشاعر، فليس بشاعر ما تؤمنون بكلامه وتصدقون كلامه، ولا قول كاهن ما تحفظون كلامه، إنما هو تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم، هذا الكلام الذي قال ابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره، قال إن العرب تقول، تطلق كلمة بليغ، العرب تطلق كلمة بليغ على من أتى بكلام قليل يحوي معنى كثير. قال أحد أهل اللغة، أهل الأدباء، أهل البلاغة، قال ما هي البلاغة؟ قال ما قل ودل ولم يخل ولم يمل. قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا فقط. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فكيف ستكون بلاغة كلام الله عز وجل؟ ذلك قال أهل العلم، أهل البديع والمعاني أهل البديع والمعاني قالوا إعجازه بإيجازه، القرآن إعجازه بإيجازه، مع أن القرآن مليء بالمعاني، مليء بالإعجاز، إعجاز علمي، إعجاز طبي، إعجاز هندسي، إعجاز فلكي، إعجاز وراثي، جميع العلوم في كتاب الله عز وجل. عرف من عرف وجهل من جهل. لذلك أحبتي في الله، معنى هذه السورة هذا اليوم أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، سورة سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، أو تسمى سورة الكوثر، ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل، مربوطة بما قبلها. أهل العلم رحمهم الله، رحم الله متوفاهم وحفظ وثبت باقيهم، اعتنوا بربط السور بعضها ببعض. لماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة؟ السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه أسرار ترتيب القرآن، اسمه أسرار ترتيب القرآن، لماذا جاءت كل سورة بعد التي قبلها. الألوسي في إحياء علوم الدين دائما إذا أراد أن يفسر سورة قال ومناسبتها لما قبلها. فأيها الإخوة، سورة الكافي، سورة الكوثر جاءت بعد سورة الماعون. سورة الماعون ختمت بماذا؟ الذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جاءت الكوثر، فصل لربك، فصل يعني أخلص الصلاة لربك مقابل ردا على المنافقين وحالهم، وانحر مقابل ما يمنعون الماعون، المنافقون يمنعون الماعون، لأنت صلي لربك إخلاصا وانحر كرما مقابل هؤلاء الذين يمنعون الماعون. فهذا مناسبتها، بعض العلم يسوقها مناسبتها لما قبلها. فقال الله تعالى بدأ هذه السورة قال إنا. وإذا تكلم المتكلم ونسب الشيء الكلام بدأ الكلام عن نفسه فإنه يريد استثارة من أمامه، وهناك أمر عظيم. إنا أعطيناك في سورة الضحى ولسوف يعطيك بالمضارع، هنا إنا أعطيناك بالماضي انتهى. إنا وفي قراءة عشرية بل من 14 القراءات العشر وهي شاذة لكنها لغة معروفة عند العرب، إنا أنطيناك الكوثر، يذكرها الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى. إنا أنطيناك الكوثر من لغة من ألسنة العرب هذا الاستعمال. فحتى قال صلى الله عليه وسلم اليد المنطية خير من المنطاة، يثبت هذه اللغة من لغات من ألسنة العرب. فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك، ما قال إني أعطيته يخبر، ولم يقل إنا أعطيناه يخبر الأمة، لا، خطاب له هو صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك كاف المخاطب. وإذا كان دائما إذا تكلم الله عن أفعاله يأتي بنون العظم، نون العظمة، ناء الجمع ناء العظمة، أعطينا، نزلنا، فتحنا، باركنا، هدينا، نجينا، عطايا. لكن إذا تكلم عن ذاته عز وجل أتى بالإفراد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا تحدث عن ذاته وتوحيده وعبادته عز وجل يأتي بالإفراد حتى لا يكون هناك خلجات نفس للإشراك. فهنا قال إنا أعطيناك الكوثر. حديث أنس عند أبي داود وأحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى وغيرهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فغفى إغفاءه ثم استيقظ متبسما، قلنا أضحك الله سنك يا رسول الله، قال إنه نزلت علي سورة أعطاني الله تعالى فيها الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو نهر في الجنة على حافتيه. وأخذ يصف النهر صلى الله عليه وسلم، ماءه أحلى من العسل، كيزان عدد النجوم، يصفه صلى الله عليه وسلم هذا الحوض وهذا النهر، ليس الحوض، هذا النهر، نهر الكوثر غير الحوض الذي، لأن كل نبي له حوض، يقول أنا أكثرهم واردا، فلكل نبي يوم القيامة حوض يرده أمته، لكن النهر هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر. وبعض أهل العلم فسر الكوثر هنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكوثر أنه نهر في الجنة أعطاه الله تعالى له صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الكوثر القرآن، فالقرآن كثير الخير. ومنهم من قال رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الكوثر أتباعه، سيكثر أتباعه عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم رحمهم الله يقول يحتمل كل هذا من الكوثر، لأن كوثر، ما معنى كلمة كوثر يا إخوان؟ قليل يعني عبارة عن التقليل، الأقل يعني أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فلما يقول أقل صيغة تقليل أكثر من كلمة قليل. هناك في التكثير كثير، أكثر، الأكثر، كوثر. فكوثر أشملها وأكثرها، كثير تعني كثير، وأكثر أكثر من الكثير، والأكثر صيغة مبالغة، لكن كوثر أكثر منهم جميعا. لذلك إذا أراد الله أن يعطي فعطاء الله عز وجل ليس كثير بل وليس الأكثر بل الكوثر، خصوصا أن العطاء لمحمد صلى الله عليه وسلم لما حمل المسؤولية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما حمل هذه الأمانة، هذه الأمانة إن تحملتها أعطيناك مقابلها، وإن أسأت حمالتها عذبناك مقابلها، هذا شرط الأمان. لذلك أشفقت السماوات والأرض والجبال والملائكة والثقل والحيوانات والعجموات كلها والهوام كلها أشفقت من هذه المسؤولية. لما عرضها الله تعالى كل قال نقبل هذه، لكن قال لكن بحقها، قالوا يا ربنا ما هو حقها؟ قال من حملها حق حقها أعطي الجنة، ومن خالفها ولم يؤتها ولم يحملها حقها بحقها فإن له النار. فأشفقت هذه المخلوقات إلا آدم صلى الله عليه وسلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ظالما لنفسه. كل القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فإنه كان ظلوما ظالم نفسه جهولا، جاهلا بحب هذه الحمل. لكن الله تعالى اختار وهو أعلم عز وجل لآدم صلى الله عليه وسلم أن يختارها أن يحمل هذه الأمانة. فحمل الأمانة إذا أحسنت كوفئت، وإذا أساء عافانا الله وإياكم عوقب. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وصفوة الخلق صلى الله عليه وسلم حمل الأمانة حق الحمل، حمل الرسالة، نشهد نحن وإياكم بلغ الرسالة أدى الأمانة، أليس كذلك؟ جاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. لذلك أعطاه الله الخير الكثير، إن أعطيناك الكوثر. مقابل تحملك هذه الأمانة إن أعطيناك الكوثر. ولو لم يتحمل، ولو أساء في تحمل هذه الأمانة، قال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف، ليس ضعف يا أخوان، لا مقصود ضعف يعني أثنين، لا، يقول ابن الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني أضعافا كثيرة. ترى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا دليل أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى الكفار، فلأن الله تعالى قال ثبتناك، فبتثبيت الله له عليه الصلاة والسلام ثبته الله تعالى فأعطاه الخير الكثير مقابل ما تحمل من هذه الأمانة. إنا أعطيناك الكوثر. فنأخذ منها من كلمة الكوثر وكلام أهل العلم حولها أنه هناك قاعدة تكلم فيها الشيخ سفر الحوالي حفظه الله عز وجل وجزاه الله خيرا، لما تكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث قوله في الصحيحين من قرأ آخر آيتين في سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ولي أهل العلم، ساقها ابن حجر الحافظ الفتح، قالوا لأهل العلم في هذه في كفتاه في تفسيرها سبع معاني كثيرة. منها قال كفتاه قيام الليل، من لم يقم تلك الليلة قرأ تلك الآيتين كفتاه، وقيل كفتاه العمل الصالح تلك الليلة، وقيل كفتاه أن يختم القرآن تلك الليلة، هذه كم؟ ثلاث. وقيل كفتاه شر شياطين الجن، وقيل كفتاه شر شياطين الإنس، وقيل كفتاه شر شياطين الجن والإنس، وقيل كفتاه معتقد أهل السنة والجماعة في هاتين الآيتين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. قال كفتاه معتقد أهل السنة والجماعة قد جمع فيها. قال وقيل السابع كفتاه أن يبحث عن عمل صالح تلك الليلة ليؤجر به هاتين الآيتين، من قرأهما أعطي أجرا عن كي ما كان يبحث عنه في تلك الليلة. فلما انتهى الشيخ سفر حفظه الله تعالى قال والحديث يشمل هذه السبع كلها. قال هناك قاعدة عند أهل العلم يقعدها أهل العلم. قال أهل العلم إذا ذكر الله تعالى فضلا في الكتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدده ولم يخصه فإنه يحتمل أكثر من ذلك، لأن فضل الله دائما يقول تعالى ذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. فإذا ذكر الله تعالى فضلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم يقولون لا تحده بحد. روى أحمد في كتاب الزهد رحمه الله تعالى عن أبي عثمان النهدي قال سمعت أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل إذا قبل الحسنة من العبد كتبها عنده 2000، كتب عنده 1000 حسنة، يعني كم 1000 كم؟ مليون. يقول أبو عثمان فركبت للحج ولم أكن أريد حجة، ما كنت رايح حج، بس صبحت على هذه المعلومة. يقول فلقيت أبا هريرة فقلت يا صاحب رسول الله إني سمعت أنك تقول أن الله عز وجل إذا قبل الحسنة من العبد كتبها عنده 1000 حسنة. قال أبو هريرة كذب الذي نقل هذا الكلام، أنا ما قلت هذا. قلت ماذا قلت يا صاحب رسول الله؟ قال أنا أقول إن الله إذا قبل الحسنة من العبد كتبها عنده 2000 وألفي ألف، ألا تجدون ذلك في كتاب الله عندكم؟ قلت أين؟ قال ليس الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال والكثير عند الله أكثر من 1000 وألفي ألف. كثير خالق ليس كثير مخلوق، كثير خالق هذا ليس كثير مخلوق. يقول الله عز وجل يا عبادي، حديث عند مسلم حديث أبي ذر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ماذا سيسأل الرؤساء؟ اترك الفقراء يطلب سيارة يطلب بيت يطلب زوجة، ارفع فوق ماذا سيطلب الكبرى الرؤساء؟ ماذا سيطلبون العالم الجن الإنس؟ ماذا سيطلبون لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الدنيا بالنسبة للآخرة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما الدنيا في الآخرة، الميزان يعني المقياس، إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وضعت أصبعك في البحر ماذا سيخرج؟ قطرة تمثل ما علق بأصبعك، صح ولا لا؟ هذه هي الدنيا قطرة، والآخرة إما عذابها أو نعيمها أو خيرها يمثل بالدنيا، إن عذاب الدنيا بالنسبة للآخرة قطرة في بحر، ونعيم الدنيا بالنسبة للآخرة قطرة في بحر، قطرة أصبع. لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لما أراد الله تعالى يمثل لك جل جلاله عطاؤه وخزائنه عز وجل قال سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. يا أخوان ترى الآن العالم الموجود الآن يبحثون في المريخ يسكنون هناك، يبحثون في عطارد يدورون مساء، هل ممكن يعني ممكن يعيش أحد هناك؟ يعني بعضهم يريد أن يكون له كوكب خاص. فأعطيت كل واحد بمسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص، لم يقل الأصبع إنما قال المخيط الإبرة، إذا أدخل البحر ما تشيل شيء، ما تحمل شيء الإبرة. لماذا؟ لأن خزائن الله تعالى في قوله كن. إذا سأل العالم الله تعالى لا يقول يا جبريل روح احضر لنا من مخازن كذا، لا، إنما ماذا تريد؟ كن. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فقط سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، حتى خزائنه باقية جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا قال إنا أعطيناك الكوثر ألغي تفكيرك، ألغي توقعاتك، إنما ابحث عن خبرا صادقا عن ربك أو عن محمد صلى الله عليه وسلم يفسر لك عطاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هذا هذا اعتقادنا في ربنا جل جلاله، هذا مما علمنا ربنا عز وجل، أن عطاؤه لا يحد وعذابه لا يطيقه أحد سبحانه وتعالى. فقال إنا أعطيناك الكوثر، هذا الخير العظيم من ربك عز وجل، فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. على طول مقابل هذه النعمة، إذا أعطاك الله نعمة فسارع بالشكر، فالتعقيب هذه يسميها أهل العلم فالتعقيب، فصلي لربك على طول مباشرة، إذا أعطاك الله خير فسارع بطاعة الله عز وجل وشكره جل جلاله. لذلك لما دخل في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول أصله عند ابن حبان يحسنها الألباني رحمه الله، قالت دخل يقول عطاء بن أبي رباح، قال دخلت أنا وعطاء أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقلنا أخبرينا بأعجب ما رأيت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي موقف غريب، احنا دائما جلسنا عند عالم ولا عند شيخ ولا عند رجال طيب ترى وجهي هذه، وش اغرب ما مر عليك صح ولا لا؟ فقال عائشه رضي الله عنها اخبرينا باعجب ما رايت من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت واي امره لم يكن عجب، ان امره كله كان عجب صلى الله عليه وسلم. قالت دخل علي ذات ليله، احبتي في الله من هي عائشه بالنسبه لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسلم قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قاطبة؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ من؟ قال أبو بكر. برضو قال أبوها عرفه بها، أبو بكر رضي الله عنه نعرفه، لكن هذا الحب في قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ لم يقول أبو بكر، قال أبوها رضي الله عنهم يستحقون، عائشة وأبو بكر يستحقون رضي الله عنهم. هنا محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ليس في بيت عائشة، تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فدخل معي في فراشي حتى مس برد جلدي برد جلده صلى الله عليه وسلم. الآن محمد صلى الله عليه وسلم في فراش وفي أحضان أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، لكن هناك في القلب شيء غير. تقول فقال يا عائشة ذريني أتحبت لرب. في القلب شيء مشغول، شغل القلب شيء. لما جاء الأعرابي غورث حديث جابر في الصحيحين، لما جاء الأعرابي والصحابة قد تفرقوا في قصة تعرفونها، تفرقوا نيام تحت الشجر، جاء الأعرابي فاخترط والنبي صلى الله عليه وسلم نائم قد علق سيفه على شجرة، فاخترط الأعرابي السيف غورث اخترط السيف، قال من يمنعك مني يا محمد؟ ما في القلب إلا الله، ما ليس في قلب رسول الله إلا الله. لم يتلجلج، لم يتلعثم، لم يبحث عن أي كلمة، قال الله، فسقط السيف من يده، فأخذ السيف محمد صلى الله عليه وسلم، قال من يمنعك مني يا أعرابي؟ ما عنده الله، ما يعرف الله، قال كن خير آخر، سامحني، يريد قتل قتل قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال كن خير آخر، قال تسلم؟ قال لا ولا أسلم بعد، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. قال اذهب. يقينه على الله لم يضره شيء، ورحمته بعباد الله لم يضر شيء، يقينه على الله لم يضره الأعرابي ورحمته بعباد الله، هو لم يضر الأعرابي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها فقال دريني أتعبد لربي، قلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب ما تحب. قالت فقام إلى شن معلق قربة صغيرة، تقول ولم يكثر صب الماء، يتوضأ ولم يكثر صب الماء، فأخذ يصلي ويبكي، يقرأ ويبكي حتى بل لحيته، يقرأ ويبكي حتى بل حجره، يقرأ ويبكي حتى بل الأرض، حتى أتاه بلال يؤذنه لصلاة الفجر. فقال: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هنا جاء الشاهد: فصلي، إن أعطيناك فصلي. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا معطي ربي خير كثير، أفلا أكون عبدا شكورا؟ من صلى شكرا لله يختلف عن من صلى خوفا من الله. من صلى شكرا لله تلجلج في قلبه الرهبة والمحبة والخوف والرجاء والتعظيم، جاء محبة لله عز وجل. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لك قال تعالى: فصل لربك وانحر. نفس قضية الأعرابي، فصل لربك توحيد، انحر إحسان. من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله يقين، إحسان، عبادة لله تعالى. من يمنعك من إعرابي؟ قال: لا، كن خير آخذ، قال: رح لهلك، إحسان. فصل لربك وانحر. لازم تنحر، لازم تحسن لعباد الله، لا تسيء لعباد الله. لذلك عرف الله عز وجل، قال إيش؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، قال يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم. شوف، العطاء ثلاث منازل: عطاء لكافة الناس، العطاء أن تعطي الناس، أحسن منه أن تعطي اليتيم، أسوأها كلها أن تنهر اليتيم، أن تسيء اليتيم، أن تسيء إلى اليتيم عفا الله وإياكم. فذلك الذي يدعو ينهر، يدعو اليتيم ولا يحض، ما هو ما يعطي ذا، يعني حتى ما يدعو الناس إلى العطاء، مو من ماله، يبخل بمال الناس ولا يحض على طعام المسكين. ذكرت على دائما يوصينا بالعطاء. في الصحيحين توفت امرأة فقال الناس: يا رسول الله، إنها كانت فلانة كانت كثيرة صلاة وصيام، لا إله إلا الله، كثيرة صلاة وصيام عبادات، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، لا إله إلا الله. طيب تعمل لله أعمال عظيمة، تعمل أعمال لله عظيمة. قال: لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. وفي سنن الأربع قالوا: يا رسول الله، فلانة ليست كثيرة صلاة ولا صيام، لكنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي في الجنة، لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس، هذول لك أنت، ليست للإسلام حتى يقوم إسلامك. هذه مباني الصلاة، مبنى، عمود. الزكاة عمود، الحج عمود، الشهادتين عمود، الصيام عمود. لك وين الإسلام؟ وين الإسلام؟ الإسلام اللي ينظر إليها الناس، هذا اللي أعمد يقوم عليها إسلامك. أين الإسلام؟ الإسلام أن يسلم الناس منك، من شرك، أن تحسن إلى الناس، هذا هو الإسلام. أعطي من حرمك، صل من قطعك، أحسن إلى من أساء إليك، هذا الإسلام. الإسلام ما يأخذه الناس منك، لا ما تأخذه أنت. الصلاة أن تأخذها، الزكاة أن تأخذها، أن تأخذ أجرها، الصيام أن تأخذه، الشهادتين لك، الحج لك أنت. طيب ماذا للناس منك؟ ماذا للمسلمين منك؟ ماذا للمؤمنين منك؟ يؤكد ابن القيم رحمه الله تعالى أن أخلاقك هي ثمرتك التي يذوقها الناس. قال: فصلي لربك، فصلي لربك تحديدا، لا بد أن يكون الإخلاص. إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لم يقل يتنفل، لم يقل يتصدق، إنما قال فليعمل عملا صالحا. اعمل الصالحات، أنت أحب الأعمال يعني الصالحة إلى الله. ما هي؟ سرور تدخله على قلب مسلم، سرور تدخله على قلب مسلم. فمن إيش؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذين هما الإسلام، إخلاص الطاعة لله والإحسان إلى عباد الله. فصل لربك وانحر، أحسن، تصدق، أخلص فيها لله وأحسن إلى عباد الله، لا تمن على الناس، أحسن الناس ولا تمن. أخواني في الله، فرصة هذه الحياة، فرصة هذه الحياة أن تعطي الناس، أن تحسن إلى الناس. يوم القيامة ما تقدر تحسن، ما تقدر تعطي، هنا الآن تستطيع أن تبلغ منازل عظيمة بعطائك، بعطائك هذا. تبسمك في وجه أخيك صدقة. عندنا ذنوب، نحن خطاؤون، ليس كذلك؟ من ستر مسلما في صحيح مسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم من كربة، من كرب الدنيا، فرج الله عنه كرب من كرب الدنيا والآخرة. اعمل بهذه الدنيا للآخرة. أنت والله يا أخوان، المؤمن يرى أن الدنيا كنز، الحياة كنز، هذه بأمراضها، بهمومها، بمشاكلها، هي كنز يأخذ منه المؤمن حسنات يرقى بها إلى الله عز وجل. المؤمن في رقي على طول، سهم المؤمن يتقدم دائما إلى الأعلى، حتى الموت ليس منحنى، لا، الموت نقطة يستمر التقدم فيها أكثر. المؤمن في طوال حياته في صعود، حتى قال صلى الله عليه وسلم حديث طلحة رضي الله عنه في المسند بسند صحيح: لا شيء أفضل عند الله من معمر في الإسلام. لماذا أحبته في الله؟ لأن سهم المؤمن يرقى دائما، يصعد دائما، وجوده تنفسه في هذه الحياة وهو ينوي فعل الخير حسنة يؤجر عليها. قال: لا شيء أفضل عند الله من معمر في الإسلام، لتسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره. فحبتي في الله، اعرفوا قدر هذه الدنيا، اعرفوا قدر هذه الدنيا، حتى ذنوبها، حتى ذنوبها، حتى معاصيها مع المؤمن. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى ذنوبك أيها المؤمن بعد التوبة والعمل الصالح تبدل لك إلى حسنات عند الله عز وجل. هذا معتقدنا، هذا ديننا، ليس فيه يأس. لم يضرب محمد صلى الله عليه وسلم المثال في مثال التوبة بعبد زنى، ولا عبد سرق، ولا عبد شرب خمر. إنما قال: كان رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفس. أصعب الجرائم قتل النفس عند الله عز وجل، ومع ذلك هذا قتل 99 نفسا وكمل بها ذلك العابد حتى صارت 100، فتاب إلى الله عز وجل وذهب إلى العالم، قال له: اذهب إلى البلد الفلاني فإنه أناس يعبدون الله. فلما سار في الطريق توفاه الله عز وجل، ومع ذلك من عظم شأنه عند الله تعالى تختصم فيه ملائكة، تأتي ملائكة الرحمة لتأخذه وتأتي ملائكة العذاب لتأخذه. أقتصر القصة تعرفونها، لكن في بعض الروايات الصحيحة أنه قال الله تعالى لملائكة الرحمة وملائكة العذاب لما اختصموا: قيسوا بين القريتين إلى أيهما أقرب فإنه يذهب إليها. فيقال في رواية صحيحة أن الله عز وجل جل جلاله القدوس المنزه الطيب الكريم الرحيم جل جلاله القادر أمر بلاد العذاب أن تباعدي، وديان، جبال، أشجار، بيوت، يغير الله جغرافية الأرض من أجل الرجل تائب. ماذا صنع؟ قاتل 100 نفس. ويقول الله لبلاد الرحمة أن تقاربي، ومع ذلك يغير الجغرافية البلدين من أجل إنسان قتل 100 نفس وتاب إلى الله عز وجل. كل هذا لا تيأس من روح الله، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من التوبة والمغفرة. وأنا قادم إليكم رجل أصاب ذنبا، مؤذن مسجد في أحد دول الخليج أصاب ذنبا، والله وأنا جاي أنا بالطريق إليكم يحدثني يقول والله يا شيخ الآن أفكر بالانتحار. قلت سبحان الله العظيم، أصاب ذنبا وليس كبيرة، ذنبا فقط، فابتلاه بوساوس الشيطان التي جعلته يوسوس بالأمراض بعدم التوبة بكل شيء. فنقول يا أخوان يستغل الشيطان، يحاول الشيطان دائما استغلال ذنب المسلم بأن يقول له أنك لا تصلح للدين وما دمت فعلت كذا فافعل أكثر وأكثر، بينما لو أن المؤمن المسلم تاب إلى الله عز وجل استغفر، ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله خذ هذه، وجد الله يجد الله غفورا رحيم، غفر له. إذا تاب إلى الله تعالى انتقل إلى مرحلة والله يحب التوابين. إذا عمل صالحا بعدها انتقل إلى قوله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأيها الإخوة، إذا ذكرنا التوبة للناس لسنا نجرئهم على الذنوب، لا والله، بل نجرئهم على التوبة إلى الله عز وجل. في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. هذه الآية سبب نزولها أنه لما توفي القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده إبراهيم عبد الله والقاسم وإبراهيم آخرهم إبراهيم من ماريا القبطية في المدينة، فلما توفي القاسم قالت قريش محمد ليس له ذرية ذكور، فإنه انتظر حتى وفاته سينقطع أثره، إنه رجل أبتر. فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. من الذي بتر ذكر أحبتي في الله؟ هل هم أعداء محمد؟ أليس أعداء محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون الآن إلا بالشؤم واللعنة؟ وليس الذرية، وليس الذكر الإنسان بذريته، لا والله، بل النسب بين المؤمنين بطاعة الله عز وجل، النسب بين المؤمنين بطاعة الله فقط. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين الله له قاعدتين، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منك السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، استغفر الله، يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منك السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بل يقول الآية يقول الله عز وجل فيها قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، أول الآية لم تحضرني، مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا، واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لا، قال فيه الله عز وجل قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الذرية ليس، يقول الله تعالى من ظلم منهم فإنه لا ينال عهد الله عز وجل، لكن بالنسبة للرزق الدنيوي قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يقول ارزق في مكة من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر، رزق دنيوي هذا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره لعذاب عذاب أليم. فإذاك حبتي في الله يثبت الله تعالى العلاقة بين الناس بالإيمان، بين المؤمنين بالإيمان فقط. نوح عليه الصلاة والسلام قال إن ابني من أهلي، قال احمل فيها من كل زوجين وأهلك. لما رفض الابن الركوب قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا إبراهيم إنه ليس من أهلك. العلاقة ليست بنوة، ليست علاقة بنوة، إنما العلاقة علاقة أخوة على طاعة الله عز وجل. فلذلك أحبتي في الله لما قالت قريش إن شانئك لما قالت قريش إن محمد أبتر لا يولد له، قال الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. جعل الله عز وجل أبناء هؤلاء الكفار هم الذين يرفعون ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. أعدى عدو لمحمد صلى الله عليه وسلم أبو جهل، ومع ذلك الذي بايع على الموت في معركة مؤتة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. فجعل الله أبناء هؤلاء هم الذين ينتسبون لدين محمد صلى الله عليه وسلم ويخدمون دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، أصبح لا يقال لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو الأبتر؟ الأبتر الذي عادى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم هذه قاعدة، كل من عادى دين الله أو أبغض رسول الله فإنه أبتر في الدنيا قبل الآخرة، عفانا الله وإياكم. وقت أذان قليل أحبتي في الله، العيش مع كتاب الله عز وجل ومع ذكر الله سبحانه وتعالى أمر لذة الحياة. لذلك دائما يحثنا الله تعالى على أن نطلبه، نسأل الله تعالى. فيا أيها الناس أنتم الفقراء، وأعظم فقر يعيش المؤمن فقره لمعرفة ربه عز وجل. 13 عاما محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، البعثة النبوية 13 عاما كلها تقرير توحيد، كلها تعريف بالله عز وجل. وبعد 13 عاما يقول التفسير نزل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كل ما عرفت الله عز وجل أكثر كلما زادت طمأنينتك أكثر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن القلب، الأمن، الطمأنينة. بالمقابل كلما زاد العبد كفرا بالله تعالى، قال عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فكلما زادت معرفتك بالله تعالى كلما زادت طمأنينتك في الدنيا قبل الآخرة، وزادت جنتك في الدنيا، جنة في الدنيا معرفة الله عز وجل التي قال عنها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى تمر بالقلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. تمر بالقلب لحظات من ذكر الله عز وجل، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله، يعتقد أن أهل الجنة سيصلون إلى ما وجده رحمه الله تعالى. فنقول أيها الإخوة ينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل أن يكون، أن تزداد معرفته بالله عز وجل، أن يزيد يقينه بالله سبحانه وتعالى، أن يزداد قربه من الله عز وجل. أخي في الله، قبل أن تسأل الله الدنيا مغفرة، قبل أن تسأل الله تعالى أن يعطيك قضاء دين أو زوجة أو ولدا أو منصبا، اسأل الله تعالى قبل ذلك أن يزيدك من معرفته عز وجل. أحبتي في الله، إذا أحبك شخص أوصاك بوصية أعظم ما يجدها، صح وليس كذلك؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما في الصحيح يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. إذا لم يعينك الله تعالى ما استفدت، ما استطعت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا إذا أحبك الله تعالى أعطاك ما يحب، إذا أحبك الله أعطاك ما يحب لا ما تحب، ليس الذي تحب، يعطيك ما يحب. هو محمد صلى الله عليه وسلم لم يعطه الله شيئا من الدنيا، فرغ الله عز وجل بيوت محمد صلى الله عليه وسلم 9 من الدنيا. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح يمر الهلال تلو الهلال تلو 3 أهلة، شهرين كاملين لا يوقد في بيت آل محمد نار، ما في شيء يطبخ. لكن ملأ الله جل جلاله بيوت محمد صلى الله عليه وسلم 9 بالأعمال الصالحة التي يحبها عز وجل. هذه مصلية، هذه ذاكرة، هذه متصدقة، هذه محسنة، ملئت البيوت 9 بما يحب الله عز وجل. اللهم حببنا إليك وقربنا إليك واقبلنا لديك يا رب العالمين. يا الله اجعلنا من صالح عبادك ومن أخلص عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا بحولنا ولا بقولنا ولا بقوتنا يا رب العالمين، إنما بحولك وقوتك يا رب العالمين. يا رب أسعد ما في هذه الحياة معرفتك فزدنا منها، يا رب أهنأ ما في هذه الحياة طاعتك فزدنا منها يا حي يا قيوم. يا رب يا رب يا رب أجمل ما في هذه الدنيا ذكرك فأعنا عليه يا رب العالمين. اللهم قربنا إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تذكرهم فيذكرونك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين ترضى عنهم فيرضون عنك يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يحب المحسنين أحسن إلينا بحسن طاعتك يا رب العالمين. اللهم يا من يحب العفو اعفو عنا في هذه الليلة أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا من يحب المغفرة اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.